بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الإخوة، أرأيتم لو أن أحدنا فكر هذه اللحظة أن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لصاحب له: تصحبني؟ قال: نعم. ثم انطلقوا، فنظر إلى مؤشر الوقود فإذا به قد بلغ الربع، فانطلق واخترق الطريق، فلما قارب آخر محطة من جهة منطقة القصيم قال له صاحبه: عبئ البنزين. قال: لا ييسر الله محطة. هذا الرجل ما ظنكم به؟ ألا تعدونه مخاطراً مفرطاً يوم أن قطع المسافة بوقود قليل لا يبلغه وربما ينقطع؟ هذا المثال أيها الإخوة هو ينطبق علينا، نحن مسافرون إلى الله وإلى الدار الآخرة، نحن نحتاج إلى محطات تبلغنا دار القرار. وقد أنعم الله علينا وتفضل، والله ذو الفضل العظيم، بالسنة كاملة بمحطات نتزود منها كلما ضعفنا وقصرت بنا النية والعزيمة والعمل أن نزداد مما يليها حتى لا ننقطع. ومن المحطات الكبرى ما سيقدم علينا بعد ستة أيام تقريبا، ألا وهو شهر رمضان. فالغنيمة الغنيمة، والظفر الظفر، والتعبئة التعبئة من هذه المحطة الكبرى. وقد يقول قائل: نحن مشتاقون لرمضان، وكل مسلم كذلك، لكن أيها الإخوة، الناس درجات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المؤمن، أوصي نفسي وإياك بثلاث نقاط نستعد لها برمضان. الوصية الأولى: أن تخطط لرمضان، ومجرد تخطيطك أنت مأجور عليه، والتخطيط مهم. ما قام هذا المسجد المبارك إلا بتخطيط، وهذه الشوارع والأحياء إلا بتخطيط، وكذلك العبادة ومواسم الطاعات لا بد أن يخطط لها. ومما يعين على التخطيط أن تقارن بين حالك في رمضان 36 وبين رمضان القادم 37، فتنظر وتحسب كم ختمت هناك، ماذا فطرت، ماذا حضرت، ماذا فعلت، فحينها ما فعلته هناك أزيده هنا، لأن العبد يزداد من الطاعات. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نسأل الله يجعلنا من المتقدمين. الوصية الثالثة التي أوصي نفسي وإياكم بها: أن العبد يجعل الملك هو المقدم. ما هو الملك؟ الملك هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. كم مقدار الصلاح والفلاح والطهر والنقاء في قلبك حين يقدم عليك رمضان؟ طهر قلبك من الغل ومن العداوات ومن القطيعة ومن الحسد، افطن لهذا الملك، لا تعتوره العقبات، ولا تتلطخ به النجاسات التي تمرض القلب فتقعده. قلبك قلبك أهم ما يعنيك، لأن صلاح قلبك صلاح لجسدك. أيها الإخوة، الناس كل الناس يصلون في رمضان وفي غير رمضان، المسلمون كلهم يصومون في رمضان، لكن الذين يصلون هل يفعلون شيئا هو روح الصلاة ألا وهو الخشوع؟ الذين يصومون هل يفعلون ويستحضرون الغاية من الصيام العظمى ألا وهي التقوى؟ الناس يفطرون، ومظاهر التفطير تبدأ في هذه الأيام وتنشأ لها اللوحات والسرادقات، لكن من فطر هل احتسب في تفطيره لينال أجرين، أجر التفطير وأجر الاحتساب على التفطير؟ كثير من الناس ينطلق إلى مكة معتمراً، لكن هل عمرته أثرت في قلبه روحاً وريحاناً وإقبالاً على الله، أم غايته أن ينظر إلى ساعته وإلى جواله ليصور نفسه وليقول لصحبه عجلوا حتى نقول لمن وراءنا انتهينا من عمرتنا بوقت قياسي؟ أيها الإخوة، لا بد أن نراجع قلوبنا في عباداتنا في رمضان، ومن أعظم ما نراجع فيه أمر الصلاة. الصلاة لها روح، وهذا الروح هو الذي يدفع القلب ويقويه ألا وهو الخشوع. وتأملوا هذا الحديث أيها الإخوة، قال عبادة بن الصامت لصاحب له من التابعين، قال: أتدري ما أول ما يرفع من العلم؟ فظن الظان أن العلم هو المعلومات التي يجمعها والمسائل الفقهية ونحوها، فقال له عبادة بن الصامت: أول ما يرفع من العلم الخشوع، حتى إنك، لاحظوا الكلمة المخيفة، حتى إنك لا تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها رجلا خاشعا. نسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك نحن أيها الإخوة سندلف إلى رمضان نصلي الركعات تلو الركعات، فهل خططنا وعزمنا وقدرنا لأنفسنا أن نحضر قلوبنا في صلواتنا؟ لا بد أن يكون هذا الأمر منا على بال. كم نصلي في رمضان من ركعة؟ تخيلوا هذا الرقم، يصلي المرء في رمضان من الركعات المفروضة 500 ركعة في الشهر الواحد، فإن صلى التراويح والسنن الرواتب ووضب عليها فهذه 600 وزيادة، فهذه 1100 ركعة في رمضان. كم حضور قلبك قبل جسدك في هذه 1100 ركعة؟ تأملوا هذه الرؤيا العجيبة التي وقعت لنفر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي من حي من قضاعة، أخوان أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخر الآخر سنة. يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما ارتفع فوق أخيه درجات في الجنة، الأول مات مجاهداً في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني مات على فراشه بعد أخيه بسنة، الذي مات على فراشه أرفع درجات، حتى يعلم الناس أن العبادات درجات. فتعجب من الرؤيا كيف المجاهد يتأخر في درجته في الجنة، فيقول: فلما أصبحت قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصت عليه، فقال: ومما تعجب، ومما تعجب، أليس صام بعده رمضان؟ أليس صلى بعده 6,000 ركعة لصلاة سنة كاملة؟ تأملوا أيها الإخوة، كلما زاد الله في العبد عمرا بل يوما زاد ارتفاعا في درجاته عند الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنحمد الله على مننه وفضله وإمداد أعمارنا لنزيد في أعمالنا. نقطة أخيرة أيها الإخوة ينبغي أن نعد لها في رمضان: الناس، كل الناس تقبل على القرآن، تقرأه لا سيما في الأسبوع الأول منه، لكن ما حظ قلبك من هذا القرآن؟ كيف أحيي قلبي بالقرآن؟ بشيء عظيم، ألا وهو التدبر، تدبر كلام الله الذي هو الغاية من إنزال هذا القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والله يعاتبنا من فوق 7 سماوات، أفلا يتدبرون القرآن في آيتين من كتاب الله؟ كيف أتدبر القرآن؟ أتأنى وأتملى في قراءته وأقف عند عجائبه، لا سيما أسماء الله وصفاته، أقف عندها، أعيدها على قلبي وأمرها على لساني، حتى أجد في قلبي قشعريرة وتأثرا لهذا. فإن قال قائل: قد لا أحسن التدبر وليس عندي علم بالتفسير، فيقال: أوصيك ونفسي بمثل هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب الجليل الذي ألفه مجموعة من العلماء وطلبة العلم كتاب يعين على تدبر القرآن وعلى أن تعيش حياتك مع القرآن، ويقودك ويأخذ بيدك إلى أن تتملى وتتأمل آياته وعظاته وعبره وهداياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن ينيلنا أعلى جناته، وأن يجعلنا ممن يقبل حينما يقبل عليه رمضان، يقبل عليه باشتياق وارتياح. اللهم تسلم منا رمضان الماضي، وسلمنا إلى رمضان القادم ونحن في صحة وأمن وإيمان وإقبال وانشراح وارتياح. وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، أسأل الله أن يرفعنا وينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.